إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا مجلس من مجالس العقيدة، ومن أحد الكتب المسندة في عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300. وهذا الكتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، مع ذكر الأدلة والشواهد المسندة بأسانيده رحمه الله، وهو على شاكلة جمهرة من كتب أهل السنة تتميز بهذه الخصوصية، وهي ذكر الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية بالأسانيد، من مثل كتاب أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للإمام أحمد، والسنة للخلال وغيرها. وهذا يؤكد ويرسخ في قلوبنا وأذهاننا ونفوسنا أن عقيدتنا ليست هي قيل وقال، وإنما العقيدة في القرآن والسنة الثابتة المسندة. ما زلت معكم في باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من كان قبلهم من الأمم. وقد مرت بنا وسنختم بآخر حديث في هذا الباب مرويات ذكرها الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله بأسانيده عن طريق 8 أو 9 من الصحابة، في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين افتراق هذه الأمة إلى فرق وطرق وأحزاب. وهذا مما يميز هذا الكتاب عن غيره، هو تركيزه على وحدة المسلمين من خلال جماعة المسلمين أولا، وثانيا سوقه لصفات وأحوال هذه الجماعة، جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين، صفاتهم في القرآن والسنة. ثالثا يعري من سواهم من أهل الأهواء الغوغاء والبدع والطرق التي لا تعد ولا تحصى، بل حدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا منها وهذا هو الحديث الذي استغرق معنا أكثر من مجلسين، أعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم، ريشة السهم تابعة للسهم نفسه. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم؟ قال: فمن القوم إلا هم. وبينت فيما مضى ما وقع فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاتباع الأعمى لفرق وطرق من هذه الأمة لليهود والنصارى، حتى لو أن يهوديا أو نصرانيا دخل جحر ضب مع ما فيه من ظلمة وتعرج لدخلتموه، من شدة محبة بل غرام بل هيام أقوام من المسلمين التشبه بأولئك، لا سيما إذا اتصفوا في زمن أو عصر بقوة، فإن الضعفاء مولعون بتقليد الأقوياء. فاللهم ثبتنا على عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آخر حديث ختم به أبو بكر الآجري رحمنا الله وإياه هذا الباب، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي وثقه الدارقطني رحمه الله، قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي صدوق، وصدوق عند المحدثين إثبات صفة الصدق له بأسلوب مبالغة فيقال صدوق. قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي ابن حبيب ابن أبي العشرين وهو صدوق أيضا، قال: حدثنا الأوزاعي إمام ثقة مشهور، قال: حدثنا يونس ابن يزيد، يونس ابن يزيد وهو ثقة لا سيما في روايته عن الإمام الزهري، عن الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن الصنابحي، والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة، الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وهو ثقة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهذا حذيفة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستودعه أحاديث الفتن دون سواه. ولعل بعض الناس يتعجب، وهذا فيه منقبة وفضيلة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حيث يستودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث الفتن. قال: لا تتبعن أثر من كان قبلكم، هكذا موقوفا عليه، وهذا الموقوف مما لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع، لأن المرفوع لدى العلماء قسمان: مرفوع صريح ظاهر كأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقال من صيغ الرفع مرفوعا أو نماه أو ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني ما له حكم الرفع بأن لا يكون في هذا الموقوف على الصحابي ألا يكون مجال للاجتهاد فيه، كمثل هذا الموقوف الذي بين أيدينا وفي مفرداته عجب عجاب وعظة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال حذيفة بن اليمان: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل. الحديث ورد قبله حذو القذة بالقذة. حذيفة بن اليمان يقول: ليقعن هذا التشبه والاتباع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من بعضها أو من أقوام فيها حذو النعل بالنعل. النعل فيه مشابهة، وقلما يقع أن يختلف أحدهما عن الآخر. لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم. لاحظ العبارة فيها مشاكلة. لا تخطئون طريقهم يعني سيقع التقليد منكم لهم، ولا تخطئنكم يعني أن التقليد منكم لهم سيقرب طريقهم لكم، وبالتالي سيسير هذا المتشبه بأعداء الدين والملة شعر أم لم يشعر على سننهم ويسلك طريقهم. وهذا ظاهر، إذا تعود الإنسان التشبه بعادات الكفار والمشركين فإنه سيتبع طريقهم شاء أم أبى، حيث صار التشبه منه لهم ديدنا ودأبا له، وهذا مكمن الخطورة. ولذلك قال ابن تيمية وغيره في معنى كلامه: إذا رأيت رجلا يتشبه باليهود والنصارى فلتعلم أن ثمة ميلان قلبي إلى القوم، يتكلم بكلامهم ويستوجه بنطقهم ومنطقهم أكلا وشربا ودخولا وخروجا وعادة وعبادة وصحوة يقظة ومناما، يوشك أن يقال فيه إن قلبه قد تشرب بحبهم. وبالتالي إيش النتيجة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا رأت عيناك رجلا أو شابا أو امرأة مولع بكل عادات اليهود والنصارى إلى درجة الثمالة، والله نتخوف يا أخواننا. نتخوف مما؟ نتخوف من أن هذا التشبه من ورائه قلب محب متيم بهم، وها هنا تكمن الخطورة، نسأل الله السلامة والعافية، وليس مجرد الاتباع الظاهر. قال: ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أي أن معالم الدين لتذهبن ولتزولن، وسيأتي يوم وليأتين في آخر الزمان وقت لا يبقى من عرى الإسلام شيء البتة، بل لا يقال في الأرض الله الله. لاحظ هذا، هذا الحديث خرج مخرج الخبر: حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما هو يستجيز أحدنا أن يذكر ذكرا منفردا الله الله الله الله، وإذا قيل له: ما دليلك يا عبد الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله. هذا خبر، خبر مو هو يعني يذكر الله الله الله الله، ما في ذكر، هذا هذا ذكر مبتدع. لا يقال في الأرض الله الله، وهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يقول: ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا. يقول حذيفة هذا ترى ما لا مجال للاجتهاد فيه. يقول رضي الله عنه: أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، لا ترى خاشعا في صلاته، لا ترى خاشعا في صيامه، لا ترى خاشعا في حجه، لا ترى خاشعا في نكاحه، لا ترى خاشعا في جهاده. الحديث شامل، ويشهد لهذا الحديث في أن أول رفع للخشوع حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، وأصله مخرج في صحيح مسلم، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم، هذا أوان يعني وقت يرفع فيه العلم. فقال أحد الأنصار وهو زياد بن لبيد: كيف يرفع يا رسول الله؟ كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن وهو مثبت في الصدور، نردده مردد على الألسن؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا زياد، إن كنت لأظنك أفقه من بالمدينة، يا زياد إن كنت لأظنك أفقه من بالمدينة. ثم هكذا بهذه الصيغة، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضلالة اليهود والنصارى مع وجود كتاب الله بين ظهرانيهم، فما أغنى عنهم من الله شيئا. قال جبير بن نفير وهو من كبار التابعين راوية هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي قال: فلقيت شداد بن أوس رضي الله عنه فحدثته بما حدثني به عوف بن مالك، فقال شداد بن أوس: صدق عوف بن مالك، أولا أخبرك بأول ما يرفع؟ الخشوع، الخشوع. وانظر إلى صور من رفع الخشوع، انظر إلى صور من رفع الخشوع في أعظم بعد الشهادتين، أعظم عبادة نتعبد بها لله صلاتنا. ألا ترون أن الجوالات وما فيها من ويلات قد غزتنا حتى في بيوت الله، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني شيء عجيب وغريب. أولا نغمات موسيقية شرقية وغربية، أو حتى لو كانت أناشيد كما يقال أناشيد إسلامية، إن لم تكن أغاني ماجنة، ونحن وقوف بين يدي ربنا في أعظم مقام نناجي فيه الله عز في علاه، وإذا بجوالاتنا تعزف إيقاعات شتى تذهب خشوعنا بل تدل على عدم خشوعنا بادئ ذي بدء قبل أن ندخل في صلاتنا. لأن المسلم التقي لا يمكن أن يجعل نغمة لجواله موسيقى أو أغنية لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. من صور الخشوع، من صور فقد أو ضعف الخشوع في صيامنا، ونحن مقبلون على شهر الصيام، ما يقع من بعض الناس، وأقول صالحون لأنهم من أصلح الناس، حين تجهيز سفر الإفطار في مسجد رسول الله أو في أي مسجد من المساجد، لقد رأيت بأم عيني من صور ذهاب الخشوع عن هؤلاء الصائمين الصالحين الخيرين، والله يتصارعون مصارعة في مسجد رسول الله. سبحان الله، أنتم تريدون أن تفطروا؟ آل بر تريدون؟ يا معاشر المحبين المتأسين بصاحب الخلق العظيم النبيل والأدب الجم والخلق الأتم صلى الله عليه وآله وسلم، ما وجدت؟ ما وجدت يا أخي؟ احمل سفرك وامضي، ها امضي على هينتك وأنت تحافظ على عرض المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من صور ضعف الخشوع أو رفعه عند الحج، ها انظر ما يقع من الحجاج، إنا لله وإنا إليه راجعون إلا من رحم الله، يتكتلون 10 و20 و100 ثم في الطواف والسعي يسيرون بسير رجل واحد وكأنهم يقاتلون عدوا، يدفعون ويزاحمون ويقاتلون، ها وما نفقوا المعصم الذي مضى ومر عنا ببعيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان الأقدمون من آبائنا يقولون أدركنا قبل 50 سنة، ها من سقط في المطاف فإن الطواف يقف، يقف المطاف بالطائفين ولا يطوفون حتى ينتشلوا هذا الرجل الذي سقط في المطاف أو في المسعى أو عند رمي الجمار. أما اليوم فلا يعبؤون، ويزيد الطين بلة والبحر طحين عندما يأتي إنسان من بلاد مشتعلة تسفك فيها الدماء ولا يسأل عن الدماء ولا عن الأعراض، وهذا من شؤم الحكم بغير ما أنزل الله على أرض الله وعلى عباد الله. ليست هذه الخطيئة، ليست هذه الخطيئة وليدة هذا الشهر ولا هذا العام، هذه الخطيئة وليدة ما قال الله تبارك وتعالى استفز قومه فأطاعوه، أوليس هو القائل؟ عد ولن أحدد، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، عد ولن أحدد، أوليس هو القائل؟ يا من سكتنا ها وألجمنا الخوف والهلع والفزع، ليست الخطيئة وليدة هذا الشهر ولا هذا العام، بل هي سلبيات وخطيئات تراكمية. أليس هو الذي قال صلاتي منفردا أفضل من صلاتي جماعة وسكت الناس؟ أليس هو القائل صلاتي في غرفة مظلمة أولى من صلاتي مع الجماعة في مساجد ها تعلوها الزينة؟ أليس هو القائل الطواف حول الكعبة من بقايا عبادة الأصنام والوثنية ونحن ساكتون؟ ما هو حق هذا العام؟ ما هي موضة هذا العام؟ أليس هو القائل بدلا من أن ترجموا الجمار ب7 حصيات أرجموا إسرائيل بهذه الحصيات وأسقطوا عليها الصواريخ، ها وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ أليس هو القائل وهذا من العجب الذي يدل على سخف العقل وعلى السذاجة، بل أقول على الجنون والهستيرية، يقول المرأة تحتاج إلى حجاب؟ اتركوها، اتركوا المرأة بلا حجاب. شوف العقل على قول العام، عقل متنك. اتركوا المرأة بلا حجاب، شوف القياس، شوف القياس الفاسد. قال أصلا ما نحتاج، حتى الرجال ما نحتاج إلى أن يعني نغطي عوراتنا. قال لي أن الأصل في آدم وحواء في الجنة كانوا ولا ورقة توت، والناس يعيش، ها الآن متنا، لما صفقنا وركعنا وسجدنا وقلنا يعيش صاحب السيادة سجدنا لغير الله فأركعنا الآن رغما عن أنوفنا. هذا من عقوبة ماذا؟ من عقوبة فاستخف قومه فأطاعوه. وكنا من عشرات السنين نود أن يقوم رجل وبصورة حكيمة، ها؟ ما في مانع يكتب بالفاكس بالتلاكس بالبرقية أمام الملأ، عندما يقوم إنسان فيقول من الذي حرم الربا، يقوم واحد بكل أدب يقول الله عز في علاه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مو هو الله الله الله الله الله الله، ها؟ هذا إيش الدرويشة هذه؟ هذا يأتي الآن ويذبح، لأننا ركعنا له من دون الله إما بالقلب أو بالقالب، الآن ندفع الضريبة وهي الذبح. فاللهم اجعلنا عبيدا لك لا عبيدا للشهوات ولا للشبهات ولا للذائذ والملذات. وهذه الدنيا كما شاهدتم وعلمتم، يقول حذيفة حتى يقول أقوام، يقول ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما بال الصلوات الخمس. أعيد العبارة مرة ثانية وثالثة ثم أسأل جوابا عن المعنى الذي قد ينقدح في ذهنك في قول حذيفة هذا الذي له حكم الرفع. يقول حتى يقول أقوام وبئس ما قالوا، ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس. حتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس. إيش معنى الكلام هذا؟ المعنى الأول أن هؤلاء القوم مؤدون للصلاة أم تاركون للصلاة؟ ها؟ مؤدون للصلاة أم تاركون للصلاة؟ تاركوا الصلاة بأي شبهة، بتأويل شيطاني باطل. ما هو هذا التأويل؟ وجه الدلالة، يقولون ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس. يعني لماذا نصلي الصلوات الخمس؟ وكأني بهم، عندهم شيء من النص لكنهم يلوون عنق النص، يتأولون نصوص الوحي على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش يريدون؟ ما وراء الأكمة من هذا الكلام؟ هم يشيرون إلى أثر ابن مسعود، ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن شهود صلاة الجماعة إلا، ها أكمل، ما تريد أن تجيب للدلالة، أكمل الدليل يحفظه صغارنا قبل كبارنا، ها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق، يعني ما يتخلف عن حضور وشهود الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. طيب هنا يقولون حتى يقول أقوام حالة كونهم تاركين للصلاة ذهب النفاق فما بال الصلوات الخمس، يعني كنا نصلي الصلوات الخمس لما كان ثمة أقواما يشار إليهم بالنفاق يتخلفون عن شهود الجمع والجماعات، ذهب النفاق، هلك عبد الله بن أبي بن سلول، حكم الله عز وجل على المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، لماذا نصلي؟ هذا أشبه ما يكون بمن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا صلاتي لم تنهني عن الفحشاء والمنكر ولذلك لا أصلي. وأتعس وأبأس من هذا فكرا من يقول أنا أترك الصلاة لأن الله عز وجل إيش يقول؟ فويل للمصلين، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. هذه ثلاثة أدلة بثلاثة دلائل، بسم الله نسترجع واحدة منها. أولا التي ذكرها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هؤلاء يتركون الصلاة، إيش شبهتهم؟ بسم الله، نعم فضل. الكتاب مقيد بالسؤال، أقول المقيد بالسؤال والجواب. تفضل. يتركون الصلاة حالة كونهم يتأولون، يقولون نحن لسنا منافقين، ما في نفاق، اختفى النفاق، إذن نترك الصلاة. وهذا بلا ريب أن هذا مثله كمثل هذين المثلين، وثالث كمثل من كاد أن يصيبه اليأس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب معركة أحد، حينما وضع بعض الناس أسلحتهم وقالوا ترامى إلى سمعنا أن محمدا قد مات، فمر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال ما بالكم تركتم الجهاد وتركتم القتال ضد المشركين والكافرين؟ قالوا يقولون إن محمدا قد مات. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجهاد مستعر والحرب قائمة، لا يحل لمؤمن مهما مات، لو مات القائد ومات الأمير فإن الله حي لا يموت. قالها الصديق رضي الله عنه في القديم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا التأويل الذي ضمن قول حذيفة حتى يقول أقوام ذهب النفاق فما بال الصلوات، لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم، هذا التأويل موقع في الهلاك. كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين نوعا من أنواع الهلاك، فالهلاك ليس هو ترك كتاب الله وسنة رسول الله بالكلية، بل قد يأخذ الإنسان بالقرآن وبالسنة ولكنه يتأول تأويلات زائغة ما أنزل الله بها من سلطان ليس له عليها دليل ولا حجة ولا برهان. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب، هذا كتاب القرآن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن، اللبن المشروب. فقالوا يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ قال: قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. قوم يتأولون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل، يرتمي في أحضان الصهاينة ويحالفهم ويحارب بهم إخوانه المسلمين، ثم يقول بكل سوء أدب: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. تأويل شيطاني باطل. ها؟ أو يسمع الغناء والموسيقى فإذا قلت له حرام قال: يا أخي ساعة وساعة، ساعة وساعة. أو يقول آخر: ساعة لقلبي، ساعة لربي، وساعة لحبي. ما فيش ساعة لقلبي وساعة لحبي، كل الساعات والدقائق واللحظات لرب الأرض والسماوات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الدين القويم، وهذا هو المنهج السديد، وهذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحميد. قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. قالوا يا رسول الله ما اللبن؟ قال: قوم يبدون ويتركون الجمع والجماعات، لا سيما في مثل هذه الإجازات، يجلس شهر شهرين ثلاثة أشهر في البوادي هناك، يقول أطلب النقاهة وصحة الجسد، يترك الجمع والجماعات ومجالس العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك المكذبون بالقدر وقد يكون يصل الشيطان بهم إلى تكذيب أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقد يكون هذه الأحوال وهذه الصفات متضمنة متعارضة مع الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإيمان مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فنقض الإيمان بالقضاء والقدر إما أن يكون لسانيا شفهيا، وإما أن يكون بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. مثالين يوضحان. مثال الإنكار: يقول ما في قضاء وقدر، ما في قضاء وقدر، ولا أنا أؤمن شيء اسمه قضاء وقدر، هذا شيء يعني من الترهات. هذا الإنكار اللساني. يؤمن، يقول أنا أؤمن بالقضاء والقدر، المثال الثاني أو القسم الثاني، ولكن عندما يصاب بمصيبة يقول: سبحان الله، ليش المصيبة نزلت بي؟ ليش الله عز وجل خصني بهذه المصيبة؟ ليش توفي الولد؟ أنا معد الولد هذا لمستقبل باهر، فسبحان الله، ليش الله عز وجل ابتلاني بموت الولد؟ ليش ما يأخذ الكبير قبل الصغير؟ هذا يتضمن سوء الأدب مع الله، ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا كان هناك شيء في القلب يتكرر في مثل هذه الحوادث والوقائع، فإن العبد قد ينقض إيمانه بالقضاء والقدر. قال: وهم أسباب الدجال، يعني على مثل هؤلاء تظهر العلامات الكبرى من أشراط الساعة وعلاماتها، ومن ذلك ومن تلكم العلامات خروج الدجال. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قوم هؤلاء صفاتهم: يتبعون اليهود والنصارى، ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، قد ذهب عنهم الخشوع، تركوا الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل ولا حجة ولا برهان، يكذبون بالقدر بألسنتهم أو بلسان حالهم، ولسان الحال أبلغ من المقال. إذا خرج الدجال فإن هؤلاء قد يكونون من جنود وأتباع الدجال. وإذا لم يكونوا كذلك حقا على الله أن نلحقهم بالدجال، لأنه ما يتبع الدجال إلا من ضعف إيمانه أو ارتفع. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الإسناد حسن، والحديث حسن لغيره، وصحيح باللفظ الأول المتقدم، وهو قول حذيفة: لتتبعن أثر من كان قبلكم، حذوا النعل بالنعل. ومن أعظم فوائد هذا النص أن يوطن الإنسان المؤمن الموحد نفسه على الاتباع للقرآن والسنة وعدم الابتداع، والاتباع للقرآن والسنة يقينا الله تبارك وتعالى به من التشبه بغير المؤمنين المسلمين الموحدين. وكلما كان المسلم للنبي للقرآن والسنة أتبع، كان عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس أبعد وأبعد. قال الآجري رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل، من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل، علم أن أكثرهم العام منهم، أي عوامهم أو سوقتهم، تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين. وهذا يقوله في أي قرن؟ الأجري توفي سنة 60 و300، يعني من القرن الرابع، فما بالكم بهذا القرن المتأخر. بلا ريب أن الأمر جد خطير، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم اجعلنا من المحسنين. يقول: من تدبر لكن بعلم بعقل، فإنه يتبدى له أن سوقة الناس جارية أمورهم على الاتباع لليهود والنصارى، تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، يعني يتشبهون باليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما مضى على سنن كسرى وقيصر وعلى سنن أهل الجاهلية. ومثل ذلك السلطنة، السلطنة وأحكامهم، أي من تولى السلطان وطبقة المترفين من السلاطين والحاكمين. يقول مثل هذه الطبقات المترفة في الغالب يظهر عليهم التأسي والتشبه باليهود والنصارى أكثر من غيرهم. هذا مراده من قولها السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم. كذلك وقع التشبه باليهود والنصارى في أي شيء؟ قال في أمر المصائب، في أمر المصائب. انظر الآن عندما يشيع المسلمون الجنائز، إيش يفعلون؟ ماذا يصنع المسلمون بجنائزهم؟ أول بادئ ذي بدء يدفنون موتاهم في توابيت. إذا ما كانت في حاجة ماسة للتوابيت فإن إيثار دفن الميت ووضعه في تابوت من التشبه باليهود والنصارى. اللهم إلا أن يكون في أماكن رطبة. أنا رأيت مثل هذا في المالديف، في جزر المالديف، لا يمكن أن يدفنوا موتاهم لأن الجزر في المحيط وهي بحرية ذات نداوة ورطوبة، تلفظ، قد تلفظ الأرض الميت. فلذلك يدفنون موتاهم، أعني من المسلمين، علاوة عن أن يكونوا نصارى، في توابيت. أما ما عدا ذلك فلا دفن في التابوت، لأن فيه تشبها بالأكاسرة والقياصرة واليهود والنصارى. أيضا من التشبه العزف بالموسيقى العسكرية، ها؟ العزف بالموسيقى العسكرية على الموتى. من التشبه بهم يطاف بجثامين الموتى، لا سيما من الوجهاء والرؤساء والكبراء، ساعة يطاف بهم الشوارع. ما رأيتم هذا؟ ما رأيتم هذا يا عباد الله؟ هذا كله كما أشر، قال أمر المصائب، هذا من المصائب، يعني في المصائب الكروب والخطوب والمصائب، والموت مصيبة، فأصابتهم مصيبة الموت. أيضا من ذلك وضع أكاليل الزهور، رفع القبور، رفعها والبناء عليها وتجصيصها ووضع القباب على القبور. ليس من السنة وضع القباب على القبور، ليس من السنة وضع القباب على القبور. واحد التفت، لا تلتفت، فقد لفت النظر من قبل إلى أن هذه القبة والله والله والله ما بناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أذن ببنائها، بل قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرفوعا، إلا سويته. لا تدعن أو لا تذرن قبرا مشرفا إلا سويته. فمن التأسي باليهود والنصارى في مصيبة الموت رفع القبور، بناؤها، التجصيص عليها، وضع أكاليل الزهور عليها، تخصيص زيارتها في العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. ها، فين ذاهب بعد ما يصلي العيد؟ راح للمقابر. سبحان الله، تعمل ايه في المقابر؟ يحمل زهور، أكاليل زهور. وأعظم من ذلك عندما يكون قريبه نصراني أو صليبي، ها، أو مات على ملة غير ملة الإيمان والتوحيد، يذهب يا شيخ، سبحان الله، يعني شيء عجيب، أقول شيء عجيب وغريب. هذا بلا ريب يدل على أيضا قد ينقض الإنسان عقيدة الولاء والبراء. يقول: والأفراح، أيضا الأفراح، لا أراك الله مكروها في الأفراح. مصائب، مصائب. ومن تلك المصائب التي وقعت في الأفراح الدبلة، دبلة الخطوبة، قبل الخطوبة دبلة للعريس ودبلة للعروس. هذا طقس نصراني كنسي، يدخل العروسان إلى الكنيسة فيأتي القس والبابا فيقول باسم الأب وباسم الابن وباسم روح القدس، ويثبت الدبلة أو ما يسميها العوام الدبلة في الخنصر أو البنصر من العروس والعريس. ونحن ما نقصر، نمشي حتى لو دخلوا جحر ضب متعرج مظلم، المهم هذه الموضة نعمل الموضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما أصابنا في التشبه طقوم، الأطقم الذهبية مملوءة بالصلبان. يا عباد الرحمن، يا أمة الإيمان والتوحيد، والله لا يمكن أن ترى يهوديا ولا نصرانيا يرفع هلالا ولا منارة ولا مسجدا، لكن الصلبان حتى في فرش، في بعض المساجد فرش عليها صلبان لا تعد ولا تحصى. وأنا كنت متعجبا أقول كثير من تلك الفرش مصنوعة بالصين الشيوعية، فمن أين جاءتهم الصلبان؟ شيوعيون، لا إله والحياة مادة، من أين جاءتهم الصلبان؟ أنا ما أستبعد أن يذهب القساوسة إلى المصانع الشيوعية الصينية وغيرها ويدفعون الملايين والملايير في سبيل أن يثبتوا ما يعتقدون من عقيدة الصلب. وفي حديث عائشة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، قال: وفي المساكن وفي اللباس، في اللباس في اللباس أيها الناس في اللباس، حسروا عن رؤوسهم فحسرنا عن رؤوسنا، لبسوا البناطيل الضيقة التي تظهر العورات من جميع الجهات، لبسنا تعرت نساؤهم، تعرت نساؤنا، إلى درجة أن يبحث أحدنا عن ثوب لزوجته فيقول: ما في كذا ثوب طويل؟ فيضحك الباعة، يضحكون، فيرد أحدنا ممن يريد العفاف لأهله يقول لهم: تضحكون ليش؟ قالوا: هو في الآن أحد يلبس طويل كذا؟ في أحد يلبس طويل؟ حتى إلى هنا ما أحد يلبس، ما يلبسن الآن يا شيخ، ظهور وصدور ونحور، نعوذ بالله من نار السموم ومن عذاب الله وسخطه. والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالسة والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة، لا سيما الربا. الربا فشى في المسلمين اليوم، يعني والله سبحان الله، إني لأخاف على مجتمعات المسلمين اليوم، فشى فيهم الربا فشوا عجيبا لم يفش في أي زمن من الأزمنة، حتى إذا لم يأكل أحدنا الربا أصابه رذاذه ورشاشه. تبغى 100,000؟ خذ 100,000 الآن الساعة، خذ 100,000، رد 110. حتى بعض المتاجر والدكاكين، ونحن نغبطهم ونقول: ما شاء الله، هؤلاء سالمون من الربا، سالمون من الربا. وإذا ببعض الإخوة يقول: ترى هؤلاء من دهاقنة الربا، تريد 1,000 ريال والله يعطونك 1,000 ريال. يقول حتى هذا البائع يتعاونون فيما بينهم بهذه الطريقة، يعطيك 1,000 ريال، بعد شهر شهرين ترد 1,100 ريال. إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية. وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان: ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. وأرجئ الكلام في باب جد مهم وخطير، احفظوه لعلنا نلتقي في موسم قادم إن شاء الله، وهو باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. وهو باب مهم جدا، لا سيما في هذا الزمان الذي تعصف به رياح الفتن على المسلمين. نسأل الله أن يقينا والمسلمين أجمعين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرجع إلى دروس السيرة. بعد إسلام عمر رضي الله عنه الذي جعله الله عزا للإسلام والمسلمين، أسلم رجل آخر قوي الشكيمة نفع الله تبارك وتعالى به الإسلام والمسلمين، وهو حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مروي عن محمد بن كعب القرظي وهو تابعي، ويعقوب بن عتبة بن الأخنس بن شريق وهو تابعي، وعن رجل من أسلم وهو تابعي. فالحديث مرسل، والمرسل الأصل فيه أنه من قسم الضعيف، إلا إن أن الإمام الشافعي قال المرسل يعضد المرسل إذا روي من وجه آخر، وكان شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني، ولم يخالف الإمام الشافعي في هذه القاعدة. فقصة إسلام حمزة رضي الله عنه قصة في درجة الحسن لغيره، رواها الطبراني والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، هذا على سنني ما سرت به وأريد أن أسيركم عليه، وهو أثبت العرش ثم انقش. فما هي قصة إسلام حمزة؟ حمزة رضي الله عنه خرج للصيد، ولما اصطاد ما اصطاد رجع إلى مكة، فلقيته جارية عبد الله بن جدعان، ذلك الذي كان يضرب بكرمه المثل، حتى قيل كان مثلا في الكرم والجود، وله جفنة لا يستطيعون الاغتراف منها إلا والرجل راكب على بعيره. ومع هذا قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان ينحر ويطعم، أينفعه ذلك؟ قال: لا. قال: لا. لماذا؟ لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. صلاة صلاة صلاة، أغلقوا المتاجر ودخلوا من وراء المتاجر، قالوا: والله لولا المطاوع ما صلينا. صلى وصام لأمر كان ينشده، فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام، ما في نية ما في قصد. الأبناء كلهم يصلون لأن أباهم يقول: يا عيال صلوا، فإذا مات لا صلى ولا صام. نعبد من نحن؟ نعبد رجل؟ نعبد دولة؟ نعبد حكومة؟ نعبد شعب؟ نعبد برلمان؟ نعبد ديمقراطية؟ أم نعبد الله الذي الحي الذي لا يموت؟ كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أعبد وأخلص. أنا عندما أقول لك الآن لا تبني قبة، كان سيأتي في باب العقيدة يعني طرق وفرق، يعني جد الأمر ممتع، لا سيما ما يتعلق برجب، ولعلكم توجهون بعض الأسئلة الآن إن شاء الله عن الرجبيات، لعلكم توجهون بعض الأسئلة عن الرجبيات، وسأشير إلى هذا لأننا في آخر شهر رجب، نسأل الله أن يبارك مع ضعف الرواية. رجع حمزة فقالت له جارية عبد الله بن جدعان: يا حمزة، لقد شتم أبو جهل ابن أخيك وسبه سبا مقزعا، فقال: أو سمع غيرك هذا الخبر؟ لاحظ، أو سمع غيرك هذا الخبر؟ هذا تثبت، لكن هذا التثبت له أصل أصيل ودليل قوي نبيل في كتاب ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. رجع أحدنا إلى بلده، فجاء الجيران له ودنا واحد من الجيران، قال: يا فلان، ترى زوجتك والله رأيتها مع رجل. قال: والله هي كذا، ورماها بالطلاق. وقال: والله لأنتقمن منها. أين سلاحي؟ والله ما يأخذ بالثأر إلا السلاح. اصبر يا شيخ، لا تكن يعني رجلا فيك شيء من الحماقة والعجلة، العجلة من اصبر، اصبر شوية، ما تدري هل الخبر صحيح ولا ما هو صحيح، اصبر. ففي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى بيته فرأى زوجته في الشارع خارج البيت فاستل سيفه. امرأة خارج البيت، زوجة بنت ها خارج البيت في الكباريه على الشاطئ مع أبناء العمومة، ما عندك غيره، ما عندك غيره ولا مروءة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. كيف سبحان الله ساغلي الإنسان يدخل زوجته على مدير وعلى كذا ويقول هذه الزوجة تقبل، وقد يقبلون على خديها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجد زوجته فاستل سيفه، قالت اصبر اصبر لا تتعجل ادخل البيت. فلما دخل البيت رأى ثعبان ضخم على فراشه، رأى ثعبان. إذن ما الذي أخرج المرأة؟ المرأة ما تخرج في الأصل، المرأة ما تخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة ضرورية تأتمر بأمر الله عز في علاه. وقرنا في بيوتكن ولا طبعا مع احترامنا وتقديرنا وتوقيرنا لنسائنا، فيهن عاقلات حكيمات مؤمنات عفيفات دينات، وفيهن من يردن الإسفار عن وجوههن وسياقة السيارات. مع أن الأسابيع الماضية إحصائية غربية تقول في دول الدول العربية والخليجية وهذه الدولة الفتية على وجه الخصوص، المرأة 80% مكرمة تغبط في الدول الغربية على إكرام المسلمين لها، إلى درجة أن الأب يقول لا لا لا لا يا بنتي ما تسوقين سيارة، أنا أسوق، أنا سواق. يا زوجتي العزيزة والله ما أعرضك للفتن، أنا أسوق عنك. عاد إيش تبغى تأخذ الجاكوار ولا المرسيدس وتروح تسوق وتفحط؟ نحن بين المفحطين نقول يا رب سلم سلم، يأخذوننا يمنة ويسرة. آخر واحد دخل علي مفحط، دخل علي بعد الامتحانات جعلني أمشي بالسيارة على كفرين مبالغة. فكيف لو كانت بنت في عمر 18 أو 20 ها يجعلوها تمشي على كفر واحد، يجعلوها تسير بالسيارة على كفر واحد. فإذا قال قائل لا والله عندنا تتنقب وتمشي، يقول لك هناك، أما هنا لا، هنا ما دام قضى ولي أمر المسلمين بأمر ليس فيه معصية أن تكون مخدومة تساق ولا تسوق، نقول سمعنا وأطعنا. فلا تجادل، انتهت القضية. أب زوج شغل السيارة وروح سوق زوجتك ولك أجر إن شاء الله، لك أجر في هذا. أخذ قوسه وتوجه بعدما شهد الناس بأنه سب محمدا صلى الله عليه وسلم، أخذ القوس وذهب. ولم يزل يدنو من نادي قريش ويوهمهم أنه يصف صيده ويقول والله صدت وصدت وصدت وصدت، حتى دنا من أبي جهل فرفع قوسه وشج وضربه في رأسه بين عينه وأذنه، فشجه شجة وقال أتشتم محمدا أنا على دينه، أتشتم محمدا أنا على دينه. فكادوا أن يثوروا عليه فزجرهم وزبرهم أبو جهل وقال دعوه، فوالله لقد سببت وشتمت ابن أخيه شتما مقزعا. هنا في فائدة، حمزة رضي الله عنه أولا كانت حمية، يعني ما أرادها إسلامية ولا إيمانية ولكن حمية، الحمية ها والنسبية والوجاهة، قد تتقدم النية لكن إذا أشرقت شمس الإيمان في القلوب يرجع الإنسان إلى علام الغيوب. يقول والله نعم، أولا صليت عشان الناس يقولون صلي صلي، لكن بعدما صليت عرفت نفسي وعرفت قدري وعرفت تقصيري، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم يقول إن أناسا أسلموا وهم يريدون الدنيا، أسلموا وهم يريدون الدنيا، فلما أسلم أحدهم كان الإسلام أحب إلى قلوبهم من الدنيا وما عليها، عليها ما قال منها ولا فيها. قال: فلما أسلم أحدهم كان الإسلام أحب إلى قلب أحدهم من الدنيا وما عليها، من الدنيا وما عليها. وكما قال السلف الماضين وتعددت هذه المقالة: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. ويقول الحسن البصري رحمه الله: طلبنا العلم بادئ ذي بدء ونحن ما نريد به وجه الله، وإذا به يجرنا إلى الآخرة ويجرنا إلى الله. نعم، جلس الواحد، يمكن جلوس الواحد أولا يبقى يتحسس الوضع يبغى، وإذا به بعد هذا سبحان الله يقول: أين أنا؟ مجلس في مسجد رسول الله يعدل الجهاد في سبيل الله، مجلس تتغشاه الرحمة تنزل عليه السكينة، يذكر الله أهله في الملأ الأعلى، تذكر الملائكة أصحاب هذا المجلس، أين أنا؟ لا سيما والإجازة ليست قصيرة.